وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما إلا الله لفسدت سبلا لعلهم يهتدون استهزئ برسل من قبلك الذين يخشون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.